أغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إخواني مباحث علم القراءات واسعة ومتشعبة، وما ألقيناه من مباحث فيه الكفاية والبركة والخير بإذن الله. وننتقل إلى مبحث آخر من مباحث علوم القرآن، وحيث أن كتاب الله عز وجل لا تفنى عجائبه ولا تنقطع ولا تنقضي، لقول الله عز وجل ما فرطنا في الكتاب من شيء، ولأن هذا القرآن قد أتى بأصول العلوم النافعة، فلم يأتي القرآن فقط بشفاء الأرواح بل جاء أيضا بشفاء الأبدان. ولذلك يدعو حديث ما حول طب في القرآن، الطب في القرآن. ولقد ذكر العلماء المفسرين أن آيات الطب في القرآن زادت على 40 آية في كتاب الله عز وجل، وذكروا أن قول الله عز وجل وكلوا واشربوا ولا تسرفوا هو نصف علم الطب، نصف علم الطب في قوله تعالى كلوا واشربوا ولا تسرفوا. ولذلك أكثر مشاكل الناس من التحمة، وأكثر مشاكل الناس من الامتلاء، ومن هنا وأيضا إدخال الطعام على الطعام قبل هضم الأول، واحذر طعاما قبل هضم تعالي فمنه دائما سائر الأسقام. ولقد اعتمدت السنة النبوية المطهرة للطب، وخصوصا الطب النبوي الوقائي الذي يدفع عن الأمة الداء والبلاء والوباء قبل حلوله وقبل أن يداهم أجساد الناس وأرواحهم. ولذلك أخرج العلماء هذا العلم وهو علم الطب النبوي في مصنفات ومؤلفات، ومن أشهرها كتاب الطب النبوي للإمام ابن قيم الجوزية، وقد سبقه أبو نعيم والموفق البغدادي وغيرهم كثير. لا شك ولا ريب أن القرآن أشار إلى أمراض القلوب وإلى أمراض الأبدان، فالمرض ينقسم في كتاب الله عز وجل إلى مرض قلوب ومرض أبدان. مرض القلوب أيضا ينقسم إلى قسمين، مرض شبهة وشك، شبهة وشك، وهذا متعلق بالعقل وبالقلب، فهذا تعلق بالأفكار والتصورات والعقائد. وقد أشار ربنا عز وجل إلى هذا المرض بقوله تعالى في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، أي مرض الشك ومرض النفاق، وهذه الآية نزلت في المنافقين. وأيضا في قوله تعالى وَإِنْ يَكُونَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ الشبهة والشك. ولما ومرض الشبهة والشك إخواني أشد فتكا بصاحبه من مرض من المرض الآخر وهو مرض الشهوة والغل مرض المعصية. فإن آدم كان ذنبه ناتج عن شهوة فغفر الله له، وإبليس كان مرضه ناتج عن شهوة عن شبهة فلعن وطرد من رحمة الله ولم يغفر الله له. فالإنسان إذا ارتكب معصية مما لها تعلق بالشهوة فيبقى نادما مستغفرا يرجى له الرحمة، لكن إذا كان مرضه ناتج عن شبهات متعلقة في ذهنه، شبهات تكفيرية، دلالات، بدع، أفكار دخيلة عياذا بالله، فإنه يتعبد الله بها ويتقرب بها إلى الله ويعتقد أنه على طريق هدى واستقامة، ولذلك صاحب البدع لا يتوب من بدعته، صاحب المعصية قد يتوب من معصيته، وصاحب البدعة في الغالب لما يعتقد أنها دين فلا يتوب من بدعته. وأبى الله أن يقبل من صاحب بدعة توبة حتى يدع بدعته. إن الله احتجر التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. إذا المرض الثاني المتعلق بالقلوب قلنا هو مرض الشهوة، مرض الشهوة والويل يعني المعصية. وقد أشار ربنا إلى هذا المرض في كتابه حيث قال مخاطبا نساء النبي صلى الله عليه وسلم لأنهن القدوة والأسوة والخطاب لسائر النساء، لكن خوطبنا نساء النبي صلى الله عليه وسلم لأنهن قدوة للنساء. قال الله تعالى فلا تخضعن بالقول فيطمع النبي في قلبه مرض. فالمرض هنا مرض شهوة الزنا، فأمر الله المرأة أن تقر ببيتها فلا تخرج إلا لحاجة ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأمرها حتى لا يبني بيتها تجيب من وراء الباب، تجيب عبر الهاتف، عبر أي وسيلة تخاطب بها الرجال، أن تقول قولا معروفا وألا تخدع بالقول، لأن هذا سبب لنيل قلوب الرجال المرضى من الرجال ممن أصاب قلوبهم شهوة الزنا. فالله عز وجل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أصيب بهذا المرض، فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يرخص له في الزنا، فقال له يا فلان ألك أم؟ قال نعم يا رسول الله. قال أتحب أن يزني بها أحد؟ قال لا فداك أبي وأمي. قال ولا الناس يحبون من أمهاتهم؟ ألك كذا ألك كذا؟ قد يعد ابن حرمه وهو يقول نعم، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الناس يحبون الى عماتهم لخالاتهم لاخواتهم. ثم بعد ذلك وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على صدره وقال اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه، فخرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم كان لم يشكو شيئا. وعلاج هذا المرض المبادرة والمسارعة إلى الزواج طلبا للعفة. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فمن لم يستطع فعليه بالصيام فإنه له رجاء. كيف ونحن نعيش في زمن اشتدت فيه الفتنة عياذا بالله في عفت النساء واصبحت النساء تتنافس وتتبارى في جلد الرجال، جلد انظار الرجال واختتان الرجال بهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اذا خرجت المرأة من بيتها استشافها الشيطان فقال لها: انت اجمل من في السوق، ما مررت برجل الا اعجبته. فهكذا خشف النساء حبالة الشيطان الا من رحم الله. ولذلك المرأة مطلوب منها ان تتقي الله عز وجل في جلبابها، في حجابها، في قرارها، في بيتها، في بعدها عن مجامع الرجال، حتى لا تكون فتنة لهم. وهذا الصديق ابن الصديق ابن الصديق ابن الصديق او الكريم ابن الكريم ابن الكريم الكريم يوسف ابن يعقوب ابن اسحاق ابن ابراهيم يشكو الى الله كيد النساء، ويشكو الى الله ويخاف من فتنة النساء: رب اصرف عني كيدهن، وإلا تصرف عني كيدهن اصب اليهن واكن من الجاهلين. فكيف بشباب اليوم؟ فنسأل الله ان يثبتهم وان يوفقهم ويهدئ بصائرهم وان يعينهم على الزواج وان ييسر لهم ذلك. اما اخوان مرض الابدان فقد جاء علاجه في القران. الابدان لها امراض كما ان القلوب امراض، والقران جاء بعلاج امراض القلوب وجاء بعلاج امراض الابدان ايضا. وننزل من القران ما هو شفاء، ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين. قل هو للذين امنوا هدى وشفاء واخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فيه شفاء للناس. وهذا ابراهيم عليه السلام عدد نعم الله عليه، فلما وصل الى المرض نسب لنفسه ولم ينسب لربه ادبا مع الله، فقال: واذا مرضت فهو يشفين. فالطب القراني والطب النبوي طب الابدان على ثلاثه اقسام. القسم الاول حفظ الصحه، حفظ الصحه، جاء القران يدعو الى حفظ الصحه. صحتك سليمه رحمك الله، معافى، لا تشكو مرضا والما، فعليك ان تحافظ على هذه النعمه، لان هذه نعمه ينبغي عليك ان تشكرها لانها من اعظم النعم، لان نعمه العافيه لا تقدر بثمن. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم يسال ربه العفو والعافيه، وكان يامر امته ان يسالوا ربهم العفو والعافيه، وبين انها من اعظم النعم. فقال صلى الله عليه وسلم: من اصبح امنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكانما انزت له الدنيا بحذافيرها. وقال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وقالوا قديما: الصحة أي العافية تاب على رؤوس الأصحاء لا يبصره إلا المرضى. وقالوا: كم من نعمة لله تحت كل عرق ساكن. وقال أحد الحكماء: غم ساعة هام سنة. فإذا أول منهج أو أول قسم من أقسام علاج مرض الأبدان في القرآن وبالسنة حفظ الصحة، وقد أشار إليه ربنا في القرآن حيث قال: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعيد سببا في تأخير شفائك، وكان الصيام سببا في استفحال جائك، وكذلك السفر ما ينتج عنه من حركة وتحلل من فضلات يكون سببا في المرض وسببا في تأخير الشفاء. فلماذا أباح الله الفطر من المريض؟ طالة لحفظ صحته وقوته، لئلا يذهبها الصوم في السفر باجتماع شدة الحركة وما ينتج عنها من تحميل. وطبعا الصائم وهو مريض وهو مسافر لا يوجد عنده بديل، لا يوجد عنده غذاء، يعوض ما يتحلل من فضلات بسبب الحركة، ويعوض عن هذا المرض وما ينتج عنه. فلذلك حفظا لصحة هذا المريض وذات المسافر رخص الشرع له أن يفطر حال مرضه وحال سفره. إذن الأصل الأول ها العلاج القرآني لطب المرض الأبدان حفظ الصحة. المرض الثاني أو القسم النوع الثاني أو العلاج الثاني استفراغ المادة الفاسدة من الجسم، لأن المادة الفاسدة إذا احتبست في جسم الإنسان سببت له العطر، سببت له الأذى، سببت له زيادة المرض، سببت له تأخر الشفاء، سببت له آلاما كثيرة، كل بحسبه. ومن رحمة الله عز وجل على هذه الأمة أن هداها من خلال كتاب ربها ومن خلال سنة نبيها صلى الله عليه وسلم إلى ما فيه عافية أبدانها وأرواحها. وبذلك أشار ربنا عز وجل إلى هذا الأصل في العلاج القرآني، وهو استفراغ المادة الفاسدة، إخراج المادة الفاسدة. أشار ربنا عز وجل بذلك في القرآن فقال: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. يعني مقابل حلق الشعر الذي فيه فتح مسام الرأس واستفراغ المادة الفاسدة الذي باجتماعها يتسبب عنها القمل والآفات ونحو ذلك. بمناسبة أن كعب بن عجرة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم في الحج يتساقط القمل على وجهه من رأسه، فقال: تهديك هوامك؟ قال: نعم. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلق رأسه ولم يوجب عليه الفدية استفراغا لمادة الأذخرة الفاسدة. فلذلك قال العلماء: فأباح للمريض ومن به أذى من رأسه من قمل أو خكة أو غيرها أن يحلق رأسه في الإحرام استفراغا لمادة الأذخرة الرديئة، لأن في أذخرة رديئة سموم تنبعث من المعدة وتصعد إلى الرأس وتجتمع في قشرة الرأس فلا تجد منفسا، فلذلك تسبب هذه الأبخرة مرتعا خصبا للقمل وتكون سببا في الصداع المزمن الشديد، لأن المسام غير منفتحة، هناك انسدادات، ولذلك حلق الرأس نافع لهذه الرطوبات وهذه الأبخرة الرديئة التي تجتمع في قشرة الرأس فتسبب انسدادات وتكون سببا، هذه التجمعات تكون سببا في عنش هذه التخيليات من الصيدان والقمل وغير ذلك وحتى الرأس والقشرة والصداع. فاستفراغها بالحجامة أو بالحلق، حلق الرأس يحلق رأسه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله المحلقين، رحم الله المحلقين، رحم الله المحلقين. ثم دعا للمقصرين بعد ذلك. فهذا فضلا عن أنه عنوان العبودية لله عز وجل، فذلك فيه صحة، فيه صحة للرأس. انظروا لهذا الغلام في يوم سابعه، ليس لا أكل ولا شرب، ها؟ ولا أكل الدسم، ولكن من السنة أن يحلق رأسه. لماذا أن يحلق رأسه؟ لماذا يا إخواني؟ لأن هذا الحلق فيه فائدة له، وفيه استخفاف لهذه المسام. فمن السنة أن يحلق شعر هذا الغلام، وأن يوزن، وأن يتصدق بوزنه ورق يعني فضة أو ذهب، وأن يلطخ رأسه بالزعفران. وهذه سنة مهجورة. فإذا ما ذمم النبي صلى الله عليه وسلم على شيء إلا وفيه الخير لأهل الأمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عامر بن العاص: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يغل أمته على كل خير يعلمونه، وما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يحذر أمته من كل شر يعلمه له. فما من أمر نبوي إلا وفيه الخير الكثير لهذه الأمة، صغارا وكبارا، ذكورا وإناثا، وشيوخا في سائر أحوالهم وفي سائر شؤونهم. فلماذا أمر أو رخص لهذا الذي قد شكى ألما في رأسه، وشكى اجتماع هذه الحشرات وهذه الهوام تأكل من رأسه، أذن له أن يحلق رأسه حتى لو كان محرما؟ قال: استفراغا لمادة الأبخرة الرديئة التي سببت من الأذى في رأسه باحتقانها تحت الشعر، فيحلق الرأس لفتح مسام الشعر الرأس لخروج الأبخرة. الآن إذا كنت تشكو من صداع على طول تحلق رأسك، أيحتجم في وسط رأسك؟ يا أخي، هذه الحجامة قد حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم وسماها أم مغيث. أم مغيث لأن هي إغاثة، هي إغاثة من الجلدات، وهي إغاثة من الصداع. وأحد الإخوة 30 سنة له يشكو الصداع الشقيقة، أجاب الله عنه بالحجامة. فهذه الحجامة هي من يعني أعظم استفراغات المواد الفاسدة، وفتح أسنانه العروق. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم في معراجه بأمرين، أمر في صحة أرواحهم وهو الصلاة، وأمر في صحة أبدانهم وهو الحجامة. هم يقولون رفع النبي عليه الصلاة والسلام عند ربه بشيئين: شيء في حفظ صحة الأرواح وهو هذه الصلاة التي فرضت عليهم السماء، وتواليها من الله تلقاه مشافها بلا واسطة، والحجامة التي أمرته الملائكة بها. والملائكة لا تأمر إلا بأمر الله، والملائكة خلق كرام يستغفرون للمؤمنين ويتمنون لهم الخير. فلذلك قال عليه الصلاة والسلام: ما مررت بملأ ليلة المعراج إلا قالوا يا محمد مر أمتك بالحجامة. فلا تعبث يا إخواني. ولذلك قالوا العلماء إن الحجامة من الطب النبوي الوقائي الذي يتقى به الأمراض. لا تجد مرضا إلا في الحجامة شفاؤه وعلاجه إذا وقع على الوقت والزمن والكيفية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من احتجم لسبع عشرة أو لتسع عشرة أو لإحدى وعشرين كان شفاء من كل داء. هذا كلام من لا ينطق عن الهوى. من احتجم لسبع عشرة من الشعر العربي أو تسع عشرة أو 21 كان، يعني كانت هذه الحجامة شفاء أقسام علاج أمراض الأبدان استخراج المادة الفاسدة. فما هي المواد الفاسدة التي تحتقن في جسم الإنسان فتسبب له البلاء والأذى والألم وربما الموت؟ الدم إذا تبين خصوصا في الصيف يهيج، وخصوصا في الأيام الأيام البرد في 15 في 13 14 15 بعد هذه الأيام، لأن الحكمة من صيام هذه الثلاث أيام البرد من أجل ضغط وتلازم الدم في الجسم حتى لا يهيج، فيؤدي إلى تفجر الحروق ويؤدي إلى الفلتات ويؤدي. وهذه الأيام التي يكون فيها المد والجزر في البحار على أشده، ولذلك الإنسان الدم في جسم الإنسان مثل ماء البحر ويهيج في أوقات. ولذلك في التتبع والاستقاء وجدوا أن الجراح أكثر ما تكون تقع في هذه الأيام. ومن هنا المسلم الحريص أن يوفق يصوم هذه الأيام البرد من أجل أن يكون هناك توازن واعتدال في مزاجه في دمه لا يتبلغ عليه الدم، وأيضا يحتجم بعد أو في هذه الأيام، فإن هذه الحجامة نافعة وهي شفاء من كل داء. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا كان الشفاء في شيء ففي ثلاث: شرطة محجم أو يعقة عسل أو كية نار. ولا أحب أن أكتم في رواية وأنهى عن الكي، فما بقي عندك إلا العسل وفيه شفاء للناس. وإن أسعفنا الوقت تكلمنا عن منافع العسل والحجامة. فالحجامة منافعها كثيرة وكثيرة جدا، وقد أخذنا فيها مصنفا ونسأل الله القبول. طبعا المواد الفاسدة المحتقنة بجسم الإنسان ذكر منها 10، واحتباس كل مادة يؤذي ما يضر بالجسد بحسبه. فقالوا الدم إذا تبين، وقالوا القلب إذا زرع الإنسان، زرع القلب يخرجه لا تبقيه، خصوصا إذا كان عن برد وصفراء فهذا يضر جدا. كذلك الغائط إذا احتبس في جسم الإنسان، أكثر الناس الأمراض التي تصيبهم في أجسادهم وفي كبدهم وفي يعني أجهزتهم الداخلية لها علاقة بنظام الغذاء ونظام التبرز، لأن الإمساك والقبض سبب كل علة، سبب كل علة، لأن هذا الغائط إذا ما خرج تحجر وتعفن وانقلب إلى أبخرة سامة تنبعث إلى الرأس وتنبعث فتفسد أيام الإنسان. ولذلك المؤمن يدعو ربه غفرانا ويحمد الله عز وجل حينما يذهب ويقضي حاجته: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. فتصور الإنسان يأكل ولا يخرج سيبتدر ولا بعد حين، ماذا يكون حاله؟ كثير من المرضى يشكون أمراض مرض، فأول سؤال: كيف معدتك؟ كيف وضعك؟ فيقول: عندي إمساك مزمن. فأول شيء يعالج الشرب المسهلة شديدة الإسهال. فإذا سلكت الأمور بعد ذلك يكون هناك العلاج المناسب له. أما إذا كان لا يستطيع، عنده حصل، عنده إمساك، عنده عياذا بالله لا يستطيع أن يأتي الخلاء، فهذا لا شك داء شديد. ولذلك هذا مادة فاسدة يجب إخراجها. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يأمر بالمشي، والمشي هي الشربة المسهلة التي تجعل الإنسان يرتاح ويخرج إخراجا صحيحا. العطاس، إنسان يريد لم يعطس ولا يستطيع. هذا العطاس هذا نتيجة أبخرة في الرأس. ولذلك لماذا المسلم إذا عطس وقد عطس أحد الأخوة حمد الله يجب علينا أن نشمته؟ إذا عطس أحدكم فحمد الله فمن سمعه فليشمته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام فحق على كل من سمعه أن يشمته، لأن هذه نعمة عظيمة. نعمة عظيمة هذه الأبخرة التي تحتبس في الدماغ، ربما تسبب للإنسان جنون، ربما تسبب له وسائس رديئة، ربما تسبب له أمراض مزمنة. فمن نعمة الله ورحمة الله أنها تخرج بهذا العطاس. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: العطاس من الله والتفائد من الشيطان. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا تفاءب أحدكم فليقظن فإن الشيطان يدخل. يدخل أين؟ أين يدخل؟ يدخل إلى جوفه. وهذا في رد على من يقول بأنه ما في تلبس، وما يرسل الشيطان سلطان على الإنسان إلا بالوسوسة من الخارج، وهذا كذب. فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: فإن الشيطان يدخل، بل يضع ما استطاع. وأما هذا الذي فخر فيه هكذا كأنها مغارة، الشيطان على طول جاهز لأنه يخالف السنة، يدخل فيجد فرصة سانحة يدخل إلى جوفه ويهدف فيه. وإنما عليه أن يقضم ما استطاع، يدخل أي في جوفه لا يدخل في جيبه. فنسمع بين الحين والحين قل لك ما في نفس، ما في صرع، ما في كذا، وهذا لعل ان نتكلم عنه في محاضرة قادمة حول الرقية وآدابة وكيف يعني منهج النبي صلى الله عليه وسلم في الرقية الشرعية. العطاس، الريح إذا احتبس، هذا أيضا مادة فاسدة. إنسان تصور إنسان معه نفخ وبطنه كالقربة أو كالطير، وامتلأ من الريح، هذا ممكن يصير معه غازات يظن انه معه مرض داء القلب، وهو انما هي غازات تنتشر في تجاويف بطنه وصدره وتسبب له الاما شديده. ولذلك هذا علاجه ان يخرج هذه الماده الفاسده. كذلك البول اذا احتبس، تصور انسان عنده حصر بول، ماذا يكون حاله وماذا يكون مآله والعياذ بالله. كذلك المني اذا تبين، من هنا النبي عليه الصلاه والسلام امر الشباب ان يبادروا ان يعجلوا الى الزواج، لان هذه الماده اذا احتبست وزادت فانها تسبب امراضا، ولا يحل للشاب اخراجها بالعمد، وانما برحمه الله عز وجل انها تخرج اما بالاحتلام او تخرج يعني بسبب احيانا عندما يخرج الى الحاجة وعندما يخرج الى الخلاء. اما استخدام ما يسمى بالعادة السرية والاستماء فالصحيح الذي عليه جماهير العلماء انها حرام، وكانت العرب تسميها جلد عميرة، ولا يعرف إلا في بيت شعر واحد، حتى العرب ما يعرفونها. وإذا خلوت بواد الله من سبيه قالوا فاجلد عميرة لا داء ولا حرج ابعد. فلذلك هذه العادة يعني حرام ولا تجوز، لقول الله تعالى: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. قال الحافظ ابن كثير في تفسيره، وقد استنبط الامام الشافعي من هذه الايه تحريم الاستمناء. كذلك النوم، النعاس وما ينتج عنه، هذا ايضا يدفع بالنوم، وهذا ايضا احتباس، وكذلك الجوع وكذلك العطش، كل هذه مواد فاسده اذا احتبست في جسم انسان قتلته او سببت له العطب او المرض. النوع الثالث او القسم الثالث من العلاج القرآني للامراض البدنية: الحمية عن المؤذي. الحمية عن المؤذي. تجد ماء فتيمم صعيدا طيبا. لماذا أذن الله عز وجل لهذا المريض الذي لا يستطيع أن يستخدم الماء أن يتيمم حي له عما يؤذيه؟ حين يلغى عنه ورد في السنة أن جماعة من الصحابة كانوا في سفر أو في غزاة فأصيب أحدهم بشج في رأسه فنام فأصبح جنبا فسأل من معه هل تجدون لي من رخصة في ألا أغتسل؟ ولم يكن عندهم عالم معهم عالم مفتي، قالوا لا، فاغتسل فمات. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال قتلوه قتلهم الله، هل لا سألوا إذ جاهلوا؟ إنما شفاء العين السؤال. فهذه الآية أباح الله عز وجل فيها للمريض أن يتيمم بالصعيد اللي هو التراب دفعا لما يؤذي، حمي عن المؤذي لئلا يستخدم الماء، لأن الماء قد يضر فيه ويؤخر شفاء. ولهذا قال العلماء فأباح للمريض العدول عن الماء الى اضطرار له من ان يصيب جسده ما يؤذيه. اذا اخواني هذه هي العلاجات القرآنية للامراض البدنية وللامراض النفسية وللقلب وللبدن. نسأل الله ان يعافينا وإياهم من سائر الادواء. ويبدو لي ان الوقت قد انتهى، ونكتفي بهذا القدر ونجيب عن سؤال او سؤالين. السائل يقول ما سن الرجل اذا اراد عمل الحجامة، يعني ان يحتجم او يحجم؟ ما نعرف ايش المقصود بالسؤال. يحتجم يجوز حجامة الطفل الصغير يعني المميز الى سن ما بعد الاربعين يعني الخمسين وتكره للشيخ. هل يجوز للضيف ان يتيمم؟ مش واضح السؤال، ايش يعني؟ سؤال يقول علاج كثرة الغازات هذا ممكن يكون عنده تهيج في القولون، فعلاجه ان ياخذ شربة مسهلة وان يعني يراجع احد المعالجين الراقين، لان ربما يكون قد اكل سحرا في بطنه. وسائل استفراغ ما في المعدة من مواد فاسدة عندك في السلامتك، وعندك حبة العافية والزيت الخلوي واشياء كثيرة، يعني هذه كلها نافعة ولكن تؤخذ بقدر معين. هل يوجد كتاب معين لمواضيع هذه المحاضرات في علم القرآن؟ الأصل المقرر اللي هو القراءات القرآنية أحكامها مصادرها للدكتور شعبان إسماعيل، وهناك مباحث أخذناها أيضا من اختيارات الإمام أبي عبيد القاسم بن سلام. وعلى كل حال فالمباحث الغير موجودة في ذاك الكتاب ممكن تصور لكم بإذن الله. هنا سؤال يقول هل توجد أيام قد نص بها النبي صلى الله عليه وسلم الاحتجام، أو ما هي الأيام؟ احنا اجمعنا على النوم نهي ايام الاسبوع يوم الاربعاء، اجتنب يوم الاربعاء. ان كنت مضطرا للحجامة فاحتجم في اي يوم سوى يوم الاربعاء، لان ورد نص صحيح في النهي عنه. الذي يعاني من الضعف العام يستطيع ان يحتجم؟ نريد ان نعرف ايش سبب الضعف العام، لعل عنده ديدان تأكل معه وتأكل طعامه، فلا بد ان نعرف ايش سبب. واذا كان دمه ضعيف فلا ينصح بالحجامة، لان الحجامة هو يريد دم، فكيف يستفرغ دمه؟ لذلك لا بد ان يعرض نفسه على طبيب. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.